أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. أنشأكم من نفس فأرأوا Thank you. ما شاء الله وأجعلوا لله ذلكم الله ربكم لا

وكذلك نصلي كل آيات ويكون درسا ولنبينه لقوم Oh. سبحان الله. فصلي وارجع. Bolo bolo yaar,